طيب بسم الله تفضل مين وصلنا؟ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة. تحويل: قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. ثم قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قال رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، يعني وكان هذا هو مذهب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، زي يبدو لي والله أعلم، لأن ذكر حديث عائشة عدة مرات وعدة تبويبات، لكن في نهاية المطاف ذهب هذا المذهب كأنه يرى لا يقطع الصلاة شيء. وعمدته في ذلك قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم بن عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، عندي رجليه، يعني السرير لذا الظاهر أنه السرير كما وقعت الرواية مش رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا تكره ذلك. ثم قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترض بينه وبين القبلة على فراش أهله. هذا ما يبدو، يعني تبيب بتاع البخاري الآن الذي يحيرني في هذا هو في تبويبه السابق في حديث 511 قال: ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب. عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة قال: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ذلك. والظاهر من تبويب البخاري والله أعلم، وهذا ما يبدو لي، أن البخاري بالنسبة إليه ما عنده شيء مرفوع إلى النبي أنه يقطع الصلاة، يعني فيما يبدو لي في هذا البحث المبسط يعني الآن، وأنا راني من قبل بعد شوية، لكن الآن بدا لي كأن القضية تبدو من خلال سوقه للأثر الأول، لا أقول الحديث الأول، لسوقه للأثر الأول، ولا أقول حديث حتى لا يشكل الأمر على طالب العلم، وهو قولها: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. ذكر عندها ما يقطع الصلاة، كأن في مجلس مذاكرة، يعني مذاكرة علمية بدون رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الآن النص اللي بين يدي، يعني المذكور الآن عند البخاري، حتى يصبح التبويب تاع البخاري موافق لما بوب له، يعني ما ذكر من أثر موافق لما ذهب إليه. فقال: ذكر عندها ما يقطع الصلاة، كأن القضية قالت ماذا؟ مذاكرة علمية ما ذكر واحد من الحاضرين شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت أن النبي قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض، وإنما قضية ماذا؟ مذاكرة بينهم، والمذاكرة قد تكون بالنصوص وقد تكون ماذا؟ بدون نصوص، كما سأل أبو موسى الأشعري عبد الله مسعود قال ما تقول في الرجل الذي لم يجد الماء؟ قال لا يصلي، يعني مناظرة بدأت بسؤال، ما قالوش حدثنا وقال الحديث، قال ما تقول؟ فهذا كأنه مناظرة واقعة بين عائشة وبين غيرها. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قالت شبهتمون بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة. إذن تقول كأنها تقول المرأة لا تقطع الصلاة، ومن ذلك يعني غيرها مما ذكر معها، كأن البخاري استشف هذا الحكمة بالتبعية، مدام ذكرت الكلب والحمار مع بعضهم بعض، قالت هذا الكلام تقول فيه كلام غير سيم، ذكرنا أولا قرن بدوى بالسوء أولا، ثم أنا كنت أفعل كذا، كنت تبدو لي الحاجة، قال بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أنسل من عند رجليه. إذن هذا الأثر الثاني، هذا كالآن أثر أنت عائشة رضي الله تعالى عنها ورؤيتها في أن المرأة لا تقطع الصلاة، أو كأنها تقول البخاري كأنه استفاد منها لا يقطع الصلاة ماذا؟ شيء، ما دام المرأة لا تقطع فمن باب أول غيرها من الأشياء الأخرى في حد ذاتها. ثم أما الأثر الثاني قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وهذا ما يسمى اجتهاد عائشة من جهة واجتهاد ابن شهاب من جهة أخرى. أما اجتهاد عائشة فهي ذكرت الحال التي كانت عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما استقبل النبي صلاتها لما كانت هي بينه وبين القبلة. أما زهري فقال لا يقطع الصلاة شيء، قال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة جوز النبي قالت لقد كان رسول الله يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراشه. وكأنه ذهب مذهب عائشة، ومن هذا جعل كذلك ما ذكر مما يقطع الصلاة بالتبعية، وكأنه لم يثبت عند عائشة نص، ولو أن ثبت يعني ما ذكر عنها مرفوع وهو ضعيف، يعني أنه يقطع الكلب وهذا وهو ضعيف، يعني من حيث الإسناد ما نظرنا إليه الأسبوع الماضي فيه ضعف، يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، هي تذكر هذا وهو بسند ضعيف، لكن هي ذكرت ذلك، لكن في هذا النص كأنها لا ترى ما يقطع الصلاة شيء. والزهري ذهب نفس المذهب واستدل بفعل عائشة وعمم الحكم في أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهذا غير سليم، يعني مع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من حيث التبويب البخاري، يعني الآن ما ذكر من أثر عائشة وغير ذلك وجه الشاهد منه، وخاصة هو يقول باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، من قال لم يذكر هو مما ذهب إليه، لكن أنا عندي ضمنا ما اعترض على من قال وأتى بما يخالف من قال، فكأنه ضمنيا يذهب وينحى نفس المنحى، وكأنه لا يرى أنه لا يقطع الصلاة شيء، والله أعلم. نعم نعم، لا ها عندما كانت هي ما كانش مرور، قالوا ما يقطع الصلاة، علاش قلت لك أنا هذه القصة فيها ماذا؟ فيها كلام، هما ذكروا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، هي قد كنت معترضة أنا في حديث النبي وما قطع صلاة النبي وما عاد السبيل النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى إليها وهي معترضة، فبها أن المرأة إذا كانت تجاه القبلة ذات ما فيش، لأن هو الآن البخاري ما ذكر الحد الآن مرور، وإنما لما قالوا المرأة تقطع قال المرأة لا تقطع. من ضمنها ذكر لما ذكر مع الكلب والحمار ماشي بنفس الحكم، وزاد أكد ما ذهب إليه ابن شهاب الزهري، وهو يرى أنه لا يقطع الصلاة شيء، ثم جعل من استدلال عائشة دليلا. وهنا دليل أن ما قالته عائشة يعني عداه لمن؟ للكلب وغار. لماذا؟ لأن الحد الآن الزهري ما عنده شيء مرفوع، عائشة ما عنده شيء مرفوع، إذن هذا مذهبها الأصل عدم القطع. الأصل من حيث الاستدلال عدم القطع حيث الاستدلال، ما دام لم يذكر لها عن النبي شيء، والزهري لم يذكر له عن النبي شيء، وهو يدين الله بما وصل إليه كما يرى ذهاب الزهري. أيما يرى ماذا؟ طهارة الجلود كلها مطلقا، يرى طهارة الجلود كلها الزهري. على لأن النص فيه ذلك، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ نص يرويه هو هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، لم يذكر فذبغتموه. فاستفاد الزهري من خلال هذا النص طهارة الجلود مطلقا، إذن بما وصل إليه. وهذا الاجتهاد اللي قلنا تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي في الحمدات. نعم والله تعالى. ما مرش على النبي، ما فيش مر بين يدي بعض الصف كما يقال. تفضل. معليش هو احنا الحد الان لا نتكلم على عائشة من حيث الاستدلال، تقولهم ما فيش نص يمنع يقطع يقول انه يقطع الصلاة شيء، عندها هي الان وهي تتكلم بماذا؟ بما لديها من أدلة، وهو حق لها أن تتكلم بما لديها من أدلة. وهذا قولها قد تكون أخطأت، تكون قد أصابت. من حدثكم أن محمدا قد بال قائما فقد أعظم على الله الفرية، هي تحدث بما رأت، برأت بال قائلا. فغيرها من الصحابة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. إذن من علم حجة عام على من لم يعلم. هي من حيث الآن قيامها على هذا واستدلالها، استدلالها السليم. حبت تقول لو كان شيء يقطع راني كنت أنا مش هي، لأن هو قال يقطع المرأة، ما قالوش تمر بين يديها، قالوا تقطع المرأة والكلب. هذا ليس فيه أي دلالة، وإنما هذه الثلاثة تقطع بأي كيفية كان. فاستدلالها من حيث فعلها يعني أعطت عمدة لها في مذهبها التي ذهبت إليه بنص قد حدث لها، وهو أنها كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعاد النبي بل صلى إليها، وفي رواية أخرى أنه غمزها وذجبت رجليها ثم ردت رجليها لغير ذلك. إذن زهري نحى نفس المنحى، وهو ما عنده شيء مرفوع، والأصل في أنه يمر من شاء بين يدي المصلي، أو الأصل فيه المنع كما وردت النص في المنع، لكن إن مر لا يقطع. هذه المسألة وراها تظنوها الإشكالية، ما لا يتحدث الزهري ولا عائشة على أنه لا دفع المار بين ذي المصلي وغير ذلك، وإنما يتحدث عن قطع الصلاة. هذا هو. إذن حتى نكون عندنا تبويب والقضية ماشية بضوابطها. تفضل. نعم؟ لا، احنا عندنا أشياء أخرى، هذا لما تكلمنا عليه احنا فيما سبق. موضوع هذا كنا تطرقنا إليه فيما سبق، وبينا أن فعل عائشة هي ما مرت، وإنما كانت مايمة ثم جلست. ماذا؟ ما مرت من ناحية المحلة، المرور هو من ناحية الناحية الأخرى، وهذا تبين بعد ذلك بما ذكرناه من قبل. نعم. هو رأى هذه رؤيا ما كش ما ذكر هذا. يعني هو قال في أذن اسمع الآن. مش نتفهم أنا وأنت وطلبة، لا تعترض علي في مسألة علمية باجتهاد ابن عباس. هذاك رأيه هو ابن عباس، هذاك رأيه هو. هو استفاد لما مر بين يدي الصف كأنه لا يقطع الصلاة كالحمار. أعطيني النص عندك تعالى، تقول أنت كان في المناظرة وكان سياحات. اقرأ لعلي أبلغ الأسباب، فأوجه النص توجيها سليم يعني مش أسباب سموتها. إيه نص تذكروا. انت قلت لي ابن عم يعني لو قلنا لو ما ما شوف الاخ زاك جزاك الله على مذاهبك شوف ها لو سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيما ما سلمت ولا تسلم انت يعني يلزم أن قول يصل إلى سطح إلى نصف إلى سطح. لا أنت قلت لي أنت قلت ابن عباس يلزم أن ابن عباس لا يرى سطر المسجد من خلفه. هذا ما دام ما فيش مشكلة عند ابن عباس هذا رأيه كما عايشة الآن وش يقولون. أنا شوف يا عايشة قالت يقطعوا الصلاة والرسول يقول المرأة دول قلبوا الحمار يقطعوا. رايح نخلي قول النبي العايشة رضي الله عنها. ما ليش يعني من حيث التدليل من حين نحين زيب واحد شوية هو مش قوي يعني. غلا الشيخ هذا فهمه لابن عباس نعم هذا فهمه هو مش اشتغل هو قال ابن عباس كان في حوار وانا اسمع لي يعني افهم مني افهم مني قلت له انا جيب لي كلام ابن عباس كي لا دوك انا فهمه مش فاهم هو عند ابن خزيمة معليش ماشي اشكاليه ما فيش اشكاليه انا عند ابن خزيمة او عند غيره مذهبي الذي ادين الله به عندما طالب يقول لي ابن عباس وفلان قال اقول له هات اقرا لي النص لان الان قد يكون قد أساء الفهم أو أخطأ ما كش مشكلة حتى إشكالية دي عش مع طلبة ونعرفها لحد الآن أنا ما عنديش مشكلة ونسلم فيك بحياة علمية ولم أبلغ من الكبر عتية يعني مازال خير جاية فهذا الأمر نعيش مع طلبة يقول لي قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين يبدو يقول لي كده كده قل له قال الشيخ ناصر قل له جيب لي كلام الشيخ ناصر جيب لي كلام الشيخ بن عثيمين هكذا ولا كي يقرا لي كلام الشيخ بن عثيمين كلام الشيخ ناصر بعدها لا قد اجد انه اخطا هو في ذلك فذاك الوقت نقول له هاي الخطا منك انت لا من كلام الشيخ بن عثيمين هات اسمع مال قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين الله مغفر له وارحمه سبق الكلام على الحديث الاول من حديث عائشه وبينا ان عائشه في هذا لم تصب اي لم تصب في هذا الايراد وذلك لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة وأما كونها مضطجعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى هذا مرورا هذا كلام الشيخ صالح لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك وهذا أيضا مثل إنكارها رضي الله عنها أن الميت يعذب بكاء أهله فأنكر ذلك مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى عليه بعض الشيء فإن الزهري رحمه الله من أعلم الناس في الحديث وفي الفقه ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر وأفتى بأنه لا يقطع الصلاة الشيء مع أن الحديث صحيح عن النبي بأنه يقطع صلاة الرجل والمرأة صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وأيضا من ناحية الاستدلال لم يصب رحمه الله لأن القطع إنما هو بالمرور هو الآن روي آخر في الزهري زهري لا تكلمه زهري عنده لما ذكروا القصة وتدارسوها هو أثبت أنه لا يقطع الصلاة شيء لأن زهري لم يكن في موطن حكم المرور بين يدي المصلي وإنما يتكلم عن حكم ماذا؟ القطع ليس له عن النبي شيء فاجتهاده وقوله صواب صحيح بالنسبة إليه احنا من وين خطأنا عائشة وين خلا بالنصوص التي وردت إلينا وصلت إلينا هذا ما كان هذه إشكالية الأمور ماشي بالضبط هنا شيخ لا يؤخذ الزهري لو لم يذكر فعل عائشة هنا نقول بلي ما وصلوش نص بصح ذكروا لي في يعني عائشة ما عندها نص يرد هو آخر أو أثر مش مشروط يكون نص مرفوع هذا هو المقصود شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما خطأ الزهري خطأ في استدلاله باعتراض عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن لديه شيء دليل لا له ولا عليه كان يقول لي يقطع الصلاة شيء لأنه لم يصل والأصل البراء بماذا بدأ هو؟ الزهري قال لا يقطع الصلاة شيء وش معنى هذا؟ جزاك الله خير وثم استدل على قوله ما طولناش يعني تو كلمة المسألة ها هو ذا بين يدي بكرة نقرينا وبينا هو عنده لا يقطع الصلاة شيء هذا أصل وبعد وش حب يقول له أنا عندي شيء نقول لك أنا عشرة تقول ما أقول فاستدل بأثر السلف الصالح على أنه لا يقطع الصلاة شيء زهري أصالة ما عندي شيء إذا لا يقطع الصلاة شيء حب يقول ما ذهبت إليه مانيش أنا وحدي أو كان جهبة ذهبت قبلي إلى هذا وهي من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي ولا غير الله ما نعرف عمر أنه أعاد الصلاة أعاد ركعة الجروي مر بين يديه. فهذا اجتهاد من؟ عبد الله بن عمر. لا يعني عندي هنا في ذهني شيء لنا أحيانا تكون مرة على شيء مش هتأثر فيه مرة. كان عبد الله عمر في أثر عنه استقبل الصلاة. وكان مر بي دوك ما ندري الآن في ذهني كان عبد الله بن عمر مر بي أنه أعاد الصلاة هكذا في ذهني. هلا مانيش نركز أنا كنت كنكون نقرأ أحيانا والموضوع ما نحطوش في الاعتبار نسجل كما قلت المرة الماضية عائشة قلت لك رأي منها سنة ماذا يقطع الصلاة كثلاثة هذا قلت مر بي أن عائشة تقول بهذا وهو ضعيف صح قالته وهو ضعيف ما طالع أحد يعني. فأنا الآن لهذا اليومين وأنا الآن نبحث اليومين هذا في هذه القضية مر بي أن أن عبد الله بن عمر كأنه لا يرى وإلا غيره من الصحابة. بس أنني شوف لا أبلغ الأسماء قلت لك مر بي ها عن عبد الله بن عمر هذا في المصنف عبد الرزاق لا يقطع الصلاة شيء وضرأ ما استطعتم وقال وكان لا يصلي إلا إلى سد ويرى أنه لا يقطع الصلاة شيء هم أثر عن هذا الحديث قلت لك مر بي كشيء أنا كأنه لا يرى وضرأ ما استطعتم هذه أمور يعني وأما بالنسبة إلى القطع فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هذا الإشكالية الوحيد اللي أنا عجبته ما هل فيه غيره من ذهب هذا المذهب أم لا الله أعلم هو الشيخ ناصر الله يرحمه في أنه يقول إذا اتخذت السترة فإن مرت المرأة بين يديك ما تقطع الصلاة يقول هذه المقولة هذه يعني بعد اتخاذك السترة حتى وإن مرت المرأة بينك وبين السترة لا يقطع الصلاة هو يرى هذا كيف استدل بعم النص إذا كان مثل مؤخرة الصلاة لا يقطع الصلاة شيء مقصود به الحديث هو حديث أبي ذر جاء في الرواية بين يدي الآن عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم هذه الرواية هذه شيخ ناصر استدل برواية أخرى الثانية عنه إذا كان بين يديه مثل مؤخرة شيء لا يقطع الصلاة شيء لكن هذه الرواية شغل واضحة في استدلال وفي بيان هذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود يعني اجعل أن السترة إذا مر من ورائها ما ضره على النصوص اللي ذكرناها من قبل لا يضره ما مر وراء ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كذلك في هذا المعنى قالت تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يقيك من ذلك بحيث يمر من ورائها مثل مؤخرة الرحل لكن الشيخ ناصر يقول وهذا المذهب ذهب كذلك الشيخ أبو سعيد بلعي وقال الشيخ ناصر لهذا أن إذا اتخذت السترة ومرت المرأة بين يديك لا يقطع شيء هو خطأ في هذا الفهم إذا مر من خلف السترة هل يقال فيه مر بين يديه؟ يقال نعم مرين بها كل ما خش حاضر عند اليمن. جاء حديث ابن عباس بلفظ أنه مر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف. ما مر بين يديه وراء سترتين. ما أعطيك النص هذا مرينا بها الأيام هذا كنت فيها مخلف الأيام. إذا قال حسن صدقوه. تفضلكم. قال الإمام البخاري رحمه الله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إذا قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. أما في النص اللي بين يدينا حملها مطلقا في عنقه وليس على عنقه. والحكم هو في حمل الجارية. أما لو نعلق في على عنقه ونجعل حكما على ذلك تصبح إذا حملتها في يدك ما جاز. وأما إذا حملتها في عنقك جاز. واضح الحين في نصوص أخرى واردة أنه حملها بعض النصوص هذا على عنقه وأخرى على عاتقه، الحمل على العاتق وعلى العنق كما ورد، وكأن الحمل حتى يسهل هو وضعها وماسكها وحاطها على العاتق، يعني على العاتق هذا وماسكها بيده تبعا. نعم، قال رحمه الله يعني بالنسبة لنا احنا الآن إذا حمل جهاز صغيرة على عنقه، وهذا كونها عنقه أو غير عنقه لا تأثير له، وإنما المقصود هو جواز حمل الجارية في الصلاة، وهذه الصلاة هي صلاة الجماعة، والصلاة في البيت صلاة نافلة كما ورد في بعض الصحيح مسلم، يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص، يعني يصلي بالجماعة وليس الصلاة يعني في البيت. أنا أكلمكم بعض يقول كذا في البيت فقط، وإنما هي صلاة الجماعة كما هو واضح في ذلك وليس في البيت. يعني ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هناك ذلك واضح، يعني أن النبي كان يحط ويرفع يحط ويرفع، هذا مما العمل اليسير الذي للحاجة لا يفطر الصلاة. وفي رواية خرج وهو حاملها، يعني حتى نحي إشكالية الناس الذين لا يضبطون النصوص الشرعية ويمنعون دخول الصبيان إلى المساجد إذا جاء بهم الأولياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هو حامل لها. وفي الرواية الثانية لما كان ساجد جاءه ودخل إلى المسجد من؟ الحسن والحسين، وارتحله وظل ساجدا حتى قضى حاجته. هذا كل فيها نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت ولم يقل لا تدخلوا ولا تفعلوا، قوله صلى الله عليه وسلم إني أسمع إني أدخل في الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يعني خشية على أمه. إذن هذه النصوص كلها تدل على أن الشرع لا يمنع الرجل أو المرأة إذا جاءت للصلاة أن تأتي برضيعها وبما هو أكبر من ذلك وبما بن هو يمشي كذلك فيأتي فيرتحل، يعني جواز دخول هذا. ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو حامل لها، عنده زوجته في البيت ولا لا؟ زوجته في البيت، ما تركش عند زوجته، ما عايش البنت وروح عندي بنت، ما فيش أي شيء كان، وإنما ما دام كانت عنده في البيت جاء خارج وهي ما زالت معه أخذها وخرج إلى الصلاة في ذلك. واضح العين؟ نعم، هذا كله. وفيه دلالة ومن قول الصحابي أن ذكر اسم الرجل ولو كان فيه شرك لا يضر ذلك، وقال ربيعة ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس، يعني كي تقولوا عبد بي مقاش مقاش خاصرين، يعني أستاذ بتاعكم اللي هو اسمه اسم العائلة عبد بي، هذا سموه روحه ما قلت نقول احنا نقولهم غيروا عبد وعديروا عبد رب من بي أبا إلا عبد بي قولوا له عبد بي، وهذا ما كان ما تسووا بي، لأن النبي غيره وما أراد أن يغيره ما عنده إيش اسم. نعم، كيف أبي سعيد مسكين عنده اسم واش عبد اللو، ماذا وش رأي يدير عبد اللو هذا؟ آه نعم مبا ها ما عندهمش لكوش في ذاك الزمان على سؤال يعني مجرد على ظن هذا السؤال أنا أجبت عليه قبل جبت عنه قبل سنوات، كنت مار في مسجد النصر باب الواد وكان معي عبد الباري، ما شاء الله عبد الباري كان صغير كان عويق إلى أبعد ما يكون، يعني طاير فوق ما تتصور طاير، فدخلت في الصلاة بجنبي حطوها شد وانا بجنبي مش باش ما يروحش بعيد، هو غير شافنا بدينا انصاري دير تقدر بدا رايع جاي بين الصفوف او رايع او جاي كي كملنا صلاة قام واحد يعيط كيف شو بدكم يبول في المسجد هاو دي، قلت له الشيخ هو مكوشة لا تخشى اذا كان البول لا تخشى هذا، فما ضره اذا كانت النجاسة من داخل فانت حمل النجاسة وانت تصلي ولا لا؟ انت حامل النجاسة وانت تصلي إذا يجب أن لا تدخل حتى تروح طابط تروح المستشفى تدير دريناج تخرج كل شيء. كيف كيف؟ والله كيف كيف؟ يا والله كيف كيف تحمل النجسة؟ يا علاش النجسة لا تعتبر هي مستورة ولا لا؟ إيه فستروها باللحم إيه كستر يا بي لكوشي واضح الأخ كيف كيف؟ هذا باب المعقول ولا الأخ كيف يقدر تقبل بصوت؟ نعم الأخ كيف كيف ولا مش كيف؟ كيف كيف كيف والله كيف؟ خروج من النجاسة شيخنا الأصل عدم وجود النجاسة. معلم فيها أنا أقول حتى وإن خرج. أنت أنت أنت أنت مطالب بماذا؟ مماساة النجاسة. يعني لو تجي تكون في أرض كلها نجاسة وتحط كرتون وتصلي جايز ولا مش جايز؟ إيش جايز خلاص. المشكلة ولهذا نقول كيف في ماذا؟ لأن الإنسان حامل لنجاسة في بطنه من بول وغائطين. لكن ما دام أنه في الداخل مش في الخارج فذا نفس الشخص تخرج منه نجاسة بعد الصلاة يراها أو يتفطن أثناء الصلاة يجب أن يزيلها. أنا فضل الله يعزك فضل أنا لا أنا خالص من مرصاد. وش هو؟ أما يؤثر أو لا يؤثر فالأمر راجع إلى المصلي. فما أستطيع أن نقول يؤثر. إحنا نقول له بالنسبة إلينا في الظاهر الجواز واضح شوان. ولما يأتي مثل هذا الأمر هذا إذا الإنسان شغله ذاك الأمر بحيث أخرجه عن الصلاة أصبح لا يعي ما يفعل فذاك هو خطأه هو. الأثر لا يؤثر لكن خطأه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يا بني؟ إيش فعل النبي؟ أه؟ تجوز. لماذا تجوز؟ خشية ماذا؟ قالت النص مخافة ما أكين عبارة مش شفقة. شوف شوف عندك من شدة وجد أمها عليه بارك الله فيك خشية معناتها النبي راعى لأن هذاك الوجد راح يشغل. يا وليدي يا علاش النصوص والعيش معاه مليح دايما هات فقط تبت هذه مشكلة وراه. وش قال النبي؟ وش قال النبي؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاك فكانت منها طيبة أنبتت خرج نصوص العلم موجود لكن خرج. إيش قال؟ مخافة أن تفتن أمه في رواية وجدي أمها كذا. يعني الآن شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى حتى تبقى الأم خاشعة في صلاتها. قال مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء. الله من شدة وجد أمه من بكائه ما تقدرش تصبر. هذا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم شدة وجد أمها عليه. لماذا؟ حتى تصلي صلاة تامة فيها خشوع. فهنا هو ونراه المصلي هو أدرى بحاله متى يحصل. نعرف الناس مشاكل كي يكثر البكاء لأئمة تعنى تعالى المساجد ما قلهوش رحمة يزول بيخرج مسكين يقطع الصلاة والله يقطع الصلاة يخرج. نقول دق الإمام يكون سلفي لا سلفي ولا تلفي كلهم في الكيس ما قراش الحديث حتى ونقراه لا تجنبه ولا جيبه وليده لازم خليه يتعلم. أما انظروا مراعاة النبي لخشوع الأم في الصلاة من شدة وجد أمي عليها من شدة البكاء بعد مهما كان القلب القلب تتحرك خاصة في الجد وكبدها. تعرفوا الأم ولا تعرفوا إيش تعرفوا الأم يقولوا تولد وتعاود كي تكون عندك ولدك صغير هذاك يقول لي هو حتى هو يقول لي هو يقول لي هو أنت هو أنت هو أنت والله يقول لي هو أنت كيف كيف عرفهم معناها الإنسان إذا صار جماعة عنده شغل مثلا المصلين وراءه عندهم شغل مثلا يكون في مدرسة مثلا صليهم جماعة وحانت وقت الصلاة هل يجوز من تخفيف الصلاة؟ شو أنتم؟ ماشي إشكالية هذا معتمد أن صلاة الظهر كان فيها طول لا لا الآن هذه الأمور كما أقول إحنا حالك وحال المصلين هو الآن هذه فيها طارة دوك أنت راك تصلي بجماعة في المسجد الآن لازم نراعيه مريضني موش يجب مراعاة الصلاة شرعا ووقت الصلاة شرعا يعني إحنا شفنا الآن أن يصلي صلاة قبل وقتها من أجل الناس يلحقوا لماذا العمل وهذا خطأ وأما أداؤها في هذه الأيام خاصة والإنسان يقضى بالصور القليلة هذا أولى وبعد عنده الأيام الجاية وعنده الظهر وعنده المغرب وعنده العشاء يطيل بما شاء يعني الآن سيشغل الناس ذلك الآن شوف في هذا الحياة العلمية العملية العقدية يجب علينا أن نراعي حب الناس للشرع فلا نقطع ولا نجعلهم في مكانة واحدة في حب الشرع والقيام عليه فمن رأيته من رأيت منه حرص على شوية من العبادة عظم هذا الأمر فيه بالأمس كنت مع الأبناء نتكلم في موضوع جالس مجلس كنت نتكلم في قضية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حبيت نوجه توجيه خاص بي أنا مع الأبناء باش يعرفوا هدف من وجود الإنسان في هذه الحياة فلما قلتهم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قلت لهم المتبادر كان عندنا سابقا قال الشيخ ابن تيمية العبادة هي اسم جامع لما يحبه ما قال الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة يعني ظاهرة هي أعمال الجوارح الظاهرة والباطنة أعمال القلب يعني هذا تعريف العبادة قلت لهم لكن في هذه الآية ليس ذاك المطلوب إلا ليعبدوني جاء في حديث معاذ بجبل وهو يوحدون أن لا يشركوا بشيء هذا معنى ليعبدوني في هذه الآية وفي السياق وقلت لهم الآن هذا ما يجعل الآن قيمة معرفة الله في حياة الإنسان وعدم الإشراك به ولهذا لما فعل المسلمون فما فعلوا من أنبياء وصالحون في الشفاعة ماذا فعلوا أول ما بدأت دخلوا الجنة دخلوا في أناس كانوا يصلون ويجاهدون معنا ولم نراهم فيدخلون إلى النار فماذا يخرجون ثم يأذن الله عز وجل لهم أن يخرجوا من كان في قلبه أن يخرجوا حتى هذه المعالم نتاع الأخراج تنتهي عند البشر يعني من المؤمنين تنتهي ما ليس لهم يعني نقول احنا سبب من الأسباب يخرجوا به من يرونه في النار لأنه أصبحوا حماما أولئك الذين هم كانوا داخل النار مع المشركين المشركون عرفوا أنهم موحدون مع أنهم كلهم في النار محروقين لهم قالهم لم تنفعكم ماذا عبادتكم ما معنى عبادتكم عدم إشراككم بالله إذن يجب أن نعظم هذا الأمر في أوساط الناس واضح يجب أن نعظم هذا الجانب في أوساط الناس ما دام عنده هذا الشيء من الحب لهذا تعطى زيد ما دام شيخ مسكين وعنده خدمة وجاي يحب يصلي راعي هذا الحب هذا فيه يعني ضحى هو وتغلب على نفسه وجاي يصلي إذا أنت لابد أن تحط هذا ماذا في الميزان مرا جايبة وليدها وجاي تصلي ابدأ بالبكاء ماذا فعل النبي راع هذا اليمة تاع المساجد في هذه الأوقات هذه ما تقول والله حدو شيخ في الحديث الأمر بالتخفيف فيه ذكر ذي الحاجة مذكور في المريض والضعيف هذه على يوميا هذه ماشي مرة ومرة هذه يوميا فأقول لك الآن هذا بالنسبة للأئمة يراعوا هذا الجانب هذا وهذا ما يدفع الناس بعد ماذا مداومة على الصلاة ما يجيش يقول لي هو خارج من بيته هو جاي للمسجد يقول لي وش يفعل ما يروحش المسجد يصلي في بيته جراي ضيعت عليه مال جماعة قاعد يقاتي هذا من الخطأ الذي يجب الانتباه إليه أخر هاي طب نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. ثم قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. ثم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. قال الإمام البخاري باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. فالتبويب شيء والنص شيء واحد آخر. النص الأول شيء. نعم. النص الأول. والثاني كيف؟ لأن الثاني شرح للأول. الثاني شرح للأول. وهذا والله أعلم هذا من باب التوجيه فقط. وهذا من باب لا يبطل الصلاة شيء. قال حتى المرة الحائض ما تبطل الصلاة. لأن جاء في النص ماذا؟ المرأة الحائض. النص جاء المرأة الكلب الأسود والحمار والمرأة ماذا؟ الحائض يعني البالغة. هو حب يقول حتى المرأة الحائض هذه ما تقطعش الصلاة. كان بهذا النص هذا. لكن ما ذكر لا يوافق الأصل والله أعلم. إذا باب إذا صلى وفراش الحائض أو الحائض على فراشها بجنبها وفي حياله. هذا التبويب يكون صحيح ماشي مع النص. ليس باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. يعني باش حتى لا تقولوا ايش الشيخ ويتألى ايش عندكم باش تبينوا تبويب البخاري انه اراد هي في قبله. شيخ فإذا سجد أصابني لو كان حيا على غرس. قلتم الشيخ باللي مسوب الحديث تدل على ان الحائض ميمونة رضي الله عنها كانت بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وكانش إليها وصلت هي قدام. هو تذوب الباب وهي قدام. كيفاش مش كيفاش احنا نتكلم والنصوص بين يديك الآن. يا تبويب صحيح يا خاطئ قل لي نعم فضل. إذا تبويب صحيح خطأني يقول لي الشيخ أخطأت لكذا وكذا وكذا وكذا مرحبا بني. وإن كان معك الحق وجب علي الانقياد. ولهذا قبل ما تتكلم قالوها الناس بكري قبل ما تقيس ما تغيس قيس واحد ما يعرفش يعوم لازم يحط الخشبه وش حال الطول باش يرمي روحه وما يعرفش يطفي بعرض ما خلاص السلام عليكم عاد تخرج. يعني لازم الانسان يفكر جيدا يا بني. ايش الدليل على ان التبويب خاطئ؟ عندكم باب مر من قبل فقط عشان دائما قال باب الصلاة إلى السرير. فإلى هذه إلى فراش امرأة يعني قدامه مش إذا صلى إلى السرير يعني السرير قدامه. يعني حتى أبين أن من الصعب جدا حمل هذه إلى فراش الحائض أنها على الجنب من الصعب جدا. لأن وجدنا الباب الآخر بين أن السرير كان في قبلته. فالآن السياق والتبويب سوا بسوا. يعني هذا حتى لا يقول واحد تجرأ وحمل البخاري كلام لا يحتمل. هو قال باب الصلاة إلى السرير يعني والسرير بينه وبين ماذا؟ بين القبلة. إذن هنا عندما قال باب إذا صلى إلى فراش فيه إلى فراش إلى سرير هو قدامه. إذن فالنص فيه أنها كانت بجانبه وليست أمامه. فالتبويب لابد أن لا يكون على هذا. ولهذا قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قالت الجانب الثاني الحديث الثاني قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا أو شوف تفسير النص مرة لقيت دائما فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض وزاد مسددا. عن خالد قال حدثنا سليمان وهي تقول وأنا حائض. واضح الحين وهنا في خلال يعني في قول عائشة رضي الله عنها والأحاديث التي بين يدينا تدل أن قضية سواء كانت حائض أو غير حائض ما ضر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت عائشة إني حائض. قال حيضتك ما هي ضارة يعني أحب يقول حتى وإن كانت أمامه. وعائشة نامت عدة مواطن يعني في بعض الروايات أنها قالها قومي تصلي بعض الروايات ما قالهاش قومي تصلي معناتها مين دلك أنها كانت عليها كانت ماذا حائض. فما ضرها ذلك وهو فراشها هي التي تنام عليه في حالة الحيض وعدم الحيض وتلك الهيئة النبي يصلي عليها فما في إشكالية يعني حيث الواقع والفعل في حد ذاته هو الجواز والله أعلم. هو قال ليس فيها ذكر يقول ليس فيها وش هو الفقه لأنك يعني ما كان الحيض ليس فيها هي قالت له إني حائض. هي كانت ترى أن الحائض لا تدخل المسجد. لا قالها روحي ودخلي وجيبيها. معليش دخلت المسجد ولا ما دخلتش؟ شيخ لم تقعد دخلت لم تقعد. كرسي قوائمهم. أنا هذيك المرأة الحائضة تجي من الجمال أعطيها كرسي يقول أبغى كرسي هاي. هو غير عندما قال له أي وإن المرأة المسلمة لا تنجس. أنا راح نقول لك نفس النص أنت مسلم. إن المسلمة هذه ألف ولا المسلم تدخل مسلمة معه ولا مدخلش معه تدخل مسلمة تدخل شكون ها إيه معنى هذا تحايل لا تقعدوا يعني يجلس عندك أنت فيك أنت يقول سياق الحديث ما في أي شيء إن كان. عائشة اعترضت أبو هريرة دائما أبدا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة منه صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قادم وكان على جنابا خنشا فذهب فاغتسل ثم جاء فقص ما رأى فقال له النبي قال رأيت وكنت على جنابا قالوا سبحان الله. إن المسلمة لا ينجس. إن المسلمة أنا اللي فلان ماذا استغراق يعني المسلم سواء كان تمرة ولا راجل ولا لا ينجس طاهر وإن كان حامل لها في بطنه. لا هو الآن ما تقوليش جاته أي كي تجي المرأة تقل المرأة الراجل ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن هاي جات وهي تلفت للرابعة عشان تحطها يفكر ها؟ هذيك هي هذيك مرام شومة اللي تجي في الرأس هي أكثر من مرام شبهات وينجي أكبر الشيء أكبر مصيبة على المسلمين شيء شبهات أكثر من الشهوات. قال شيخ الإسلام تيمية ماذا الأهواء في الديانات أعظم منها في الشهوات. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية أنا منهج العلمي الحديثي وجهه بالنصوص. قال يذنب العبد شهوة ولا مش شهوة فيقول أي ربي رددت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يقول المولى عز وجل من فوق سبع سماوات علم عبدي. خلوا الناس يعيشوا مع ربي خلوه والله ادنى شيء فيهم تعلق لله. براح شفت ورينا ذاك المرات براح ولادي وراه لي واحد المرات تكلم في التليفون عمية فرنسوية عمية تكلم مع واحدة في التليفون قال لها ما خلصتش الانترنت. واحدة تخدم في فرنسا تيليكوم لما شعرف على يوتيوب فقتلها راني مرأة مغيرة قتلها شو مكيس كيس وبدت قلها قتلها دو تويت قتلها مش فرنسوية قتلها لا أنا من شمال أفريقيا قتلها جيسي وزد شمال أفريقيا على الاعتذار متاعها واحترامها المرأة فاقدة البشر وبدأت تتكلم فيها قلت لها أنا عندي راجل توفى وراني عندي 5 سنوات مش عارف يا 10 سنوات 10 سنوات ولا نقرأ في القرآن والآن خذي من عندي أني أقول هذه الكلمة وأنا ماذا قلت إيش قلت هذه الكلمة دي جيسي مش عارف قلت كلمة هكذا وأنا أعتقدها وغير ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قلت لها في البداية مش فاهمش بما وما تشوفش قالها لكن الآن اسمعي منا وهذا نقولها وأنا عن عقيدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدأت تتكلم على ربي تقول بعض الأشعار وفي رحمته فلا أشهد إلا الله وكذا عجيب جدا يعني هذاك التوحيد اللي فيه اللجوء إلى الله والتضرع والإنابة إليه إذا شابتك شيء فهو الرحيم وإذا كذا قلت والله عجيب أنا وليد بخا يبكي عبالي والله يبكي بس شوف هذا وين عايشين وإحنا وارنا عايشين والله تبكي يبكي وليدي يبكي على لأنها تقول في كلام يعني معرفة بالله مش أنت عبد بسيطة أنت واحد عارف بالله بقوة بعلم يعني معرفة بالربوبية والأسماء والصفات بحيث تلجأ إليه قالها رأينا نقرأ سورة البقرة قالت لها وفيها كذا وكذا هذه علاش نقول أنا عالم عبدي هذه هي الحياة علاش نقول دائما أبدا كاين قضية بين الله وبين العباد عرفوهم بالله وبعده مطريق دعوه ممكن يسبقك والله إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى من يقول لمن الراهب يقول لغلام مش مشكلة والراهي غلام صغير مازال صغير يقول له إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى ما وقف كما يقول أصحابنا تاع الجزائر علمناهم الصلاة سبقونا للجامع يعني لازم تبقى وين يعني كأنك يجب هذا دائما أنا أقولها في حياتي العلمية أبغض من أبغض العالم ولا المدرس اللي يطلع هكذا والطلبة قاعد يعلم لكن هذكم الحضور يشعرهم ماذا أفضل عالم عندي هو اللي يخليه العلم سهل ميسور هكذا خذ وقل وتمتع هذا عندي أنا العالم أما عشنا هذيك طرة طرة طرة حاشي وحاشي الحاشي وحاشي وانت في الحواشي في غير في الحواشي وما تدخل داخل تعوم ولا في غير في الحاشي هذي. أنا عندي العالم حقيقة هو الذي يأخذ بيد المتعلم ويهون ويسهل عليه طالب هذا العلم بحيث يزيده ماذا بحثا وحرصا على طلب العلم والوصول إلى هذا الخير ما يغلقش باب الخير أمام الطلبة ولهذا قال الشيخ للطالب وهو مازال صغير ما عندوش مدة رايح جاي بين السحر وبينه لما قال له ماذا فعلت وضرب الحجرة قالوا إنك الآن أنت عرفت ربك أكثر مما عرفته أنت عند حقيقة التوحيد العملي وأنا علمتك التوحيد النظري هذا معنى كلام هذا الشيخ معناتها أنا علمتك رب عرفتك بربي نظريا لكنك أنت رحت بعيد بهذاك النظري عشت بالتوحيد النظري قال إنك الآن ستبتلى فلا تدل عليه ولهذا هذاك الغلام فيش كان كانت صلته بربي الاخر قال له لا تدل علي الشاب ماذا فعل ما دلش قال لا تدل علي شال مقاس من حد قال خذوه الى راس الجبل فالقوه شوف التوحيد العملي يا الحسين يا الحسين وهذا اللي عشنا بهم بكري ولا سنظلوا عليه فاسك زي ايش نمثل لا تفسد علي المنهجية أخذوا رأس الجبل غير ما وصلوا ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت الله وقته هذا أمر عظيم عظيم معناتها هذه اللحظة عندما قال هو على يقين حقق التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات حققها مش مجرد كلام. والتوحيد ثلاثة أنواع، احنا هذا مش علمونا. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. هذا غير لسان في لغة بلا. هو عايش، تحرك الجبل، ماتوا بعد من ثم قاعد يزبربر، ما رجعش الملك، عاد رجع عند الملك، عاد رجع عنده. ما قلتش لا تدل عليا، عاد رجع له. ايش معنى هذا؟ يقين. زاد قال هد البحر وجد في البحر نسلكوا مني. جات وعيبي ينشروا. نشر الوزير، نشر الشيخ ذري ينشروا، الناس كلهم يرضوا هاش يعني، في كان عندهم قلوب ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم راجع يبكي يريدها ما تجوز. خذوا البحر عاود رجع له، يقول له هكذا انك لست بقاتل، اللهم كنت انت الشاهد. هكذا قال له ولا كنت انت من الوكيل؟ هذا مال تاع فلان في البحر. البحر وعنده موجة مجدده كوره ماشي من الناس يصحى البحر مسكت فورا يح منه. هذيك هي التوحيد العملي الاعتقادي. يقول له انك لست بقاتلي، وقت اعطاه بكلمه مش بيدك، بيد من؟ من يمنعك مني؟ ايش قالوا؟ ولهذا نقول دائما خليوا الناس يغطوا صيت، عرفوهم بالله وارضوا صيتهم بالله وخلوهم. وهذا نقول دائما، نقول لكم ثلاثة اصول الدعوه السلفيه: تعريف الناس بالله، اثنين تعريفهم بقدوتهم رسول الله، تعريفهم بطريق الموصل للجنه. وخليهم بعد تحطوا شعورات، خليه ممكن يستنبط فذلك فضل الله ايمان من يشاء. هذا المنهج الصحيح. إذن هذه هي الحقائق اللي دائما أنا أشير إليها من خلال هذه النصوص وغيرها، أن عرفوا الناس بالله وبعدها سهل الشيء. عندما ترى فيهم هذه البذرة تحب الله نميها أنت، كله ما شاء الله وغير هذا وغير هذا وغير هذا. يجيني واحد فلي يقول أنا شفت منامة كذا كذا، أنا تفسير الحلام خاطئني والله ما أعرف يعني. قولي يا رأي شفت إمامك، أوه ما شاء الله ورؤية صالحة، زيد في الإيمان، زيد في الطاعة، أخي تصلي زيد صلي مليح، زيد كذا. هذا وش كان زيدوا في كتاب الطاعة؟ هذا ما كان والله ما نزيدوا غيرها. أي منام يجيبها لي نقلبها له. كان واحد من أخواننا في الحبس، لا داعي لذكر الأسماء لأنه معروف شوية زيادة هذا الإمام، مرة نتاعه كان طالبة عندي جتني قد يروا كل منام. شاف الشيخ ناصر في المنام، دخل الشيخ ناصر شاف في بيته صور. ما تأويل الرؤيا هذه يا شيخ؟ وما نحن في جوية. قلت لها هذه الرؤيا فيها دلالة على أن زوجك أصبحت رؤيته الشرعية غير صحيحة. بيت الشيخ ناصر ما فيها الصور، هو شاف الصور. إذن المشكلة فيه، فيه هو، لازم يعود يغير منها يجيده. من ثم عاود رجع، كان في السجن مع جماعة المسلحة، عاود رجع للدعوة السلفية صحيح. أنا مجرد ما قاله والله ما عندي تأويل، قلت هكذا نحوس أن الرؤيا غير تشوفها فيها خير للواحد، والجهال ما يقربه إلى الله عز وجل. واضح أخواننا؟ وابن عباس وغيره ما تمشيش فلسفة تاعتي يعني، واضح أخوانا؟ فلسفة ما تمشي. وإذا حبيت تبين تفضل مع المرأة الحائض، إن المسلمة لا ينجس، إن المرأة الحائض لا تنجس. ولهذا قالها النبي حيضتك ليست في يدك وإنما هي حيض معنوي، شيء معنوي ودم يسيل. قالها ماذا لما جاءت تصلي؟ قالها فاستثفري حتى الدم يسيلش. قالها ديري كتان وخلي الدم يسيل وصلي والدم يسيل، يعني الدم طاف حاجة دي، لكن استثفري. ما قالهاش هذا لا، معنتها هي طائرة. الإشكالية نتاعك إذا كان دخولها مسجد هل تجلس ولا تجلس؟ هذا أمر آخر، هذا حكم واحد آخر ثاني. أنا أرى أن المرأة الحائض دخل المسجد لا تجلس. لماذا؟ لأن قال الرسول لا يجلس حتى يقع ماذا؟ ركعتين. أنا نقول على مذهبي أرى جواز الجلوس إذا جلس على الكرسي لا يسمى جالس في المسجد، وهو ما فعله النبي لما كان على المنبر خطيبا، ثم جاءه الأعرابي قالوا علمني مما علمك الله، فجيء له بكرسي له قوى من حديد فجلس عليه وعلمه، ثم عاد إلى المنبر نفضه وما صلى ركعتين لما جلس على كرسي بحديد هذه، يعني أخذ الكرسي كالمنبر. عندي هذه النصوص التي أعول عليها في ذلك. فهمت يا بني؟ أي نعم. يعني إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الزوجة على بجنبه. يا هذا قلنا خطأ البخاري هذا. شيخ لكن قوله حيال المصلي يعني بجانبه. ليس معناها حيال معناها حائل معناها بين بينه وبين قبله. لا. الشيخ هاي الرواية الثانية. علاش أنا قلنا هذه رواية ثانية نفسها هي ثانية. كان النبي يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوب وقال هذا وأنا إلى جنبه. قوله إلى جنبه قوله بجنبه وأنا بجنبه ممكن تكون بجنبه وإلى جنبه معناها فيها معلش خاصة تنين فلسفة وحروف الجر تنوب بعضها على بعض. خلاص مفهوم بارك الله فيك. ممكن تقول فلسفة أنا راني ليهم بالمرصاد. تفضل. بهذا اللول يعني باش ما نتعبوش ارواحنا يصيبه ثوبها لا لعله نزل بقوه والرداء راح شويه الرداء قدام. تفضل كونه وين وصلنا. قال الامام البخاري رحمه الله باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. فهمت ولا لا يغمز يعني. ثم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. هذا قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد إذا حالته عن السجود وإذا لم تحله لا يحتاج إلى أن يغمزها ولا غير ذلك. الغمز هو القرص مع الغمز ليس كما أشرنا إليه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. يعني مقصود بذلك أنه يمسها فيغمزها فتقبض ثم يصلي وتمت. وهذا يعني هل يغمز في جواز هذه الأفعال التي لا تؤثر في الصلاة. نعم باشا لا هذا فوق الثوب هي كانت لابسة ثوب. بأي دليل؟ أنا أقول مرأة يعني هي عندها اللحاف كما جاء في النص مر بينا وكان لحاف وغير ذلك. ما عادش عندنا نص شكر أكثر من هذه. هذا النص هذا في احتمال. أنا دائما اللي في احتمال ما نحتاج مش نذكره. فهمت يا اللي في احتمال يبدأ يعترض كما قال راني اعترض الآن. كل كانت نايمة ولو متغطية فيغمز أي يغمز ويقرص فوق الثوب كاش حتى إشكالية. الاحتمالات واردة. هذا ما دائما ابدا اذا اردت ان استدل في مساله ما لازم اجيب شيء قاطع لنا. تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله باب المراه تطرح عن المصلي شيئا من الاذى. ثم قال حدثنا احمد بن اسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنه. قال رحمه الله: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. ما ليش شايف؟ ما شايف الوجه؟ الوجه هو باب طرح الأذى عن المصلي وصلاته تبقى صحيحة، لكن المرأة تطرح، المرأة يطرح غيره ما عداش في وجه، يعني ما لا أدري يعني من أين تمت، ومع أنها ما زالت صغيرة وغير ذلك، فما ليش شايف يعني وجه هذا. في المرأة الأهناء يغمزها للسجود لا وصيلة بها، أما هذه هي جاءت فزال. قال الأصل في هذا وفي هذا. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما عبد الله مسعود هذا قال بينما رسول قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرقها ودمها وسلاها فيجيء بها ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام إلى فاطمة عليها السلام. البخاري قال عليها السلام، أم الراوي قال عبد الله مسعود قال عليها السلام رضي الله عنها، لا أهل البيت كذلك يوجد هذا، وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم شرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله: وأتبع أصحاب القليب لعنة. يعني هذا فيه يعني أن هذا فيه دلالة ونص على أن هذه السلا جزور ميتة ولا ذبيحة المشركين، كيف على قول الجمهور نجسة وهو وضع عليه الدم والسلا وغير ذلك وتم صلاته وبقي يصلي، فهذا فيه دليل على عدم النجاسة. نعم لا يتحرك، يستطيع يتحرك يزيل ذلك، وإنما مكث حتى يزال عنه ولو مش مضطر. يعني شيخ استطاع أن يسرع ركانه شيخ. الله يبارك لو لم يكن مضطرا لا هو الآن النبي أراد أن يمكن على تلك الهيئة لأمر ساجدا لله ليبين لهم صلته بالله عز وجل أكثر من أن ينزح، لأن إذا رفع من السجود ماذا حصل؟ تسقط. وإنما كان أمر هنا حكمة أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعنى أراده، وهو مكثه على تلك الهيئة ساجدا. وهنا فيه كذلك أمر أن عبد الله بن مسعود كان ماذا؟ كان حاضرا وما حرك ساكنا. أي نعم، كلنا مع محمد عليه الصلاة والسلام، كان حاضر يشوف يذكر الأسماء ويشوف الحركات والضحك وما استطاع أن يحرك ساكنا، لأنهم كانوا في حالة ماله استضعاف، هي كان حالة استضعاف كما مرنا المرة الماضية. فش حاضر لا شيخ النص عندي اللي كان ضعيف. نعم صرح النفسي عبد الله بن مسعود قال كاشو شكون هو أضعف ولا الطفلة الصغيرة؟ بارك الله فيك، تفضل أيها الشاب الفقيه. لا قلت كان ضعيف، قل كان ضعيف والله شيخ ترى قوية بالجوار، هي قوية بالجوار بنت النبي صلى الله عليه وسلم مسعود ليس له جوار. هذه هي اللي حابين نقوله، مش قوة ضعف ولا قوة كذا. احنا قلنا مرحلة استضعاف مش الضعف كان ضعيفا، احنا كي نقوله كان ضعيف نقصد البنية. خد لك الطفلة راهي اصغر منه اقل منه في الضعف ولا لا، ومع ذلك جاءت، وانما كان مستضعفا. هذا هو العبارة اللي مرينا بها الاسبوع الماضي قبل 7 سنين وبينا في مرحلة الاستضعاف هنا ما فعل بالنبي وهو ينظر وهم يضحكون ويقول يتمايلون، هذا وراء المسألة وراء يرى كل هذا، ومع ذلك لما كان في حالة استضعاف ما حرك الشيء، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا يقول يدل على رباطة جأشها وقوة شخصيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع صغر سنها، دليل حبها لوالدها ورباطة جأشها وقوتها، هذا العقيدة اللي كانت عليها رضي الله عنها، وهي فأقبلت تسعى وثبت النبي ساجدا ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، لم تكتفي بالإزالة بل ذهبت إلى أبعد ما ذلك جرأة أقوى تسبهم. نعم استحقوا. قالت تسبهم، قال والنبي أقر على هذا السب من حين حين كي تجيك الحكام تعطينا سب جواز ذلك، قال كما قالوا يتجوز فيها من هنا ما شاء الله أنا رنا ملاك ولا تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ماذا لو نأخذ الدعاء على عمومه ما ينجو منهم ماذا واحدا، وإنما الله عليكم من الظلمة من قريش. ثم هذا كذلك حدد الأسماء، وهذا مع النص السابق أن النبي يرى في صلاته من خلفه كما يرى أمام، يعني علم هؤلاء هم الذين فعلوا تلك الفعلة وتمايلوا ذاك التمايل، كان معهم غيرهم من آل قريش لكن ما فعلوا ما فعلوا. إذن قال اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد. قال أبو مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة لفعلهم ولأفعالهم التي فعلوها سواء في السلف. والله أسلم. شيخ البخاري في التبويب قال باب المرأة، وذكر مثل الحديث قال وهي جويرية، هي امرأة ما كانت، هي امرأة جويرية. شيخ شو معنى جويرية هنا؟ يعني مازال ما بلغتش. شيخ لماذا قال المرأة؟ يطلق الجويرة كما يطلق الغلام على الكبير والصغير، كلمة الغلام تطلق على الكبير والصغير، فعندما قال المرأة هو مهما كانت أنثى، هذا معنى المرأة أي الأنثى، لأنها كانت في سياق المرأة الحائض ومرأة كذا كذا فساق هذا السياق. نعم بيش يتم مساعدهم. أنا مرة فينا إحنا هذا الموضوع هذا من إحنا في سوء السلام، أن الميتة ليس بنجسة، يعني أنا ما والدم ليس بنجس وفرضها ليس بنجس بفرض من باب أولى. إيه نعم الفرض والدم هذا، أنا عندي الميتة في حد ذاته كما يقولون هما ليس بنجسة، لأن نص وارد في ذلك هل أخذتم إهابها، هل أخذتم، هو كانوا يجرون شاة ميمونة يجرونها، معناتها أنا قلت له في كود بحث الميتة ذاك الأيام كانت معي مع بداري بجنب، قلت له وش قولي في الميتة في نجزة على المعطارفة لي، قلت لها أخذوا شاة الميتة يجرونها، مين شدينها مش بحبل شادينها هي ويجروا فيها. إذن الآن النص في حد ذاته هي شو ملامسة الميتة، معناتها ما كانوا يرونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، قالوا إنها ميتة، ما قالوش إنها نجسة. لماذا؟ لأن استعملوا نص حرمت عليكم الميتة المقتضي هنا استعملوا على ماذا العموم، جاء النبي وخص معنى ذلك وهو إنما حرم أكلها، يعني الآن أبواب الانتفاع كلها جائزة بالشحم بالدم بالعظم انتفع بها، فهمت؟ هذا في بداية الأمر. يعني فلما جاء فتح مكة وقال الرسول إن الله حرم ماله الميتة، قالوا أرأيت شحوم بيع، حرم بيع الميت، قال الصحابة أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها ويطلى بها الجلود وتطلى بها السفن، معناتها شو ملامسة ما عندهمش لي قنشة ها عندهم من الجلد هذا تطلب بها الجلد اللي لبسوها الجلد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذاك الوقت ما قالهمش لا تطلع قال ابقوا وطليوا واستصبحوا ودهنوا إلا أنه إن الله إذا حرم شيء حرم حد ثمنه. ومن هنا أنا أشرت إلى فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هنا جاء نص واحد آخر عظيم جدا قال إيش دباغ الأديمي دباغ الأديمي زكاته معنتها الأديم النجس إذا دبغته تستطيع أن تبيعه لأنها أصبح ماذا زكاة له وبقية الميتة لا يجوز بيعها إلا الأديم لأنه بالدبغ ذكية فكان وضع الواحد عليه تذكية في حد ذاتها فيه دلالة على جواز بيع جلود الميتة إذا دبغتها استعملت فيها الدباغ لحد ذاتها. كذلك النجاسة لا تطهر إذا لم تذهب عينها شيخ هو باقي شيخ لو ما عندهم لكوش الانتريور سامبل مو الانتريور مش الجلد مش نجس قصدوا الطبقة هذيك هو كلام سليم جدا كلام الشوكاني هذا ما قالوا عندنا كذلك من النصوص على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماذا إلى أذن جد أسكن ميت مرمي في الزبالة فمسه وقال أرأيتم هذا صحابة لما وجدوا العنبر في شط البحر قالوا إنها ميتة قال أنتم رسول الله كلوا بسم الله فماذا أكلوا ودهنوا قلنا لهم جدوا برونزو يعني برونزو قلنا الأكل ضرورة جاز من جاي وللدهان معناتها صحابة كانوا لا يرون نجس الميتة وهذاك قبل ورود النص انت ماذا الطهور ماء الحلوين قبل ورود هذا النص حديثي أنه قالوا إنها ميتة هم حكموا بما لا يجب فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك والله أسأل أن يوفق جميعا الله سبحانه وتعالى.